مشروعية هذا في صلاة المغرب، وفي بعض الألفاظ أنه قرأ بطول الطولين وهي الأعراف. فالمراد بطول الطولين الطولان هما الأنعام والأعراف، وقيل المائدة والأعراف، ولكن الذي يبدو أنه المقصود الأنعام والأعراف. وإن لم تكن الأنعام هي أطول السور فمعلوم أن أطولها سورة البقرة، ولكن طول الطولين يعني لأنهما متجاورتان الأنعام والأعراف، فالأعراف أطول من الأنعام كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب وقسمها في ركعتين كما هو ملاحظ. وهو يدل على شيء آخر، يدل على أن المغرب يمتد وقته إلى مثل هذا، يدل على أن المغرب يمتد وقته إلى مثل هذا. فبعضهم يقول إن وقت المغرب قصير، وأنه لمجرد صلاة المغرب فقط أو قريبا من هذا. وسبق معنا في الحديث عن المواقيت أنه إلى غيبوبة الشفق الأحمر، وأن هذا يمتد لما يقارب ساعة وربع أو ساعة وثلث، وأن هذا كله على الصحيح وقت للمغرب. وقد سبق بسط هذا في الحديث عن المواقيت الصلاة، وهذا دليل عليه. قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب دليل أيضا على أنه يمتد وقتها إلى هذا، وهو استدلال ظاهر إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. هذا أيضا يشبه الأحاديث قبله من في بيان أو كما ترجم المصنف باب جامع القراءات أو جامع القراءات الصلوات. فالأحاديث السابقة في صلاة المغرب تدل على أنه كان يقرأ سورا طويلة، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورا طويلة. ولكن حديث ابن عمر هذا يقول كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فعبارة كان تدل على الاستمرار كما قلنا، فيدل على أن هذا هو غالب أحواله، أن غالب أحواله أنه يقرأ بمثل هذا في القصة المفصل قل أيها الكافرون قل الله أحد وامثالهما. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذه قصة معاذ المشهورة، وذلك أن رجلا صلى مع معاذ وكان معه ناضحة، يعني إبل كانت معه نواضح يستعملها في مزرعته أن يسقي عليها سمى الناضح، فأوقفهما ثم شرع يصلي مع معاذ. فمعاذ رضي الله عنه افتتح بسورة البقرة وأطال، فما كان من الرجل إلا أن انفصل عن معاذ وأتم لنفسه ثم خرج. فبلغ معاذ حال الرجل، فكأنه يعني أوجس في نفسه شيئا نحو الرجل هذا، وأن عمله هذا كان يعني خطأ، وكيف يترك الصلاة على هذا النحو. أما الرجل فسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه معاناة مما يطيل بنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: أفتان أنت يا معاذ، أو أفاتن أنت يا معاذ، على معنى أنه إذا رأيت الناس مشغولين أو مرضى أو كبارا في السن فينبغي أن تراعى أحوالهم. ولهذا قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. والصلاة هذه كانت صلاة العشاء، الصلاة هذه كانت صلاة العشاء. فهذا يدل على عدة أمور: أولا لزوم مراعاة أحوال المأمومين، وأن الإمام ينبغي أن يراعي أحوالهم قدر الإمكان. أما إذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا صليت لنفسك فأطل ما شئت أو صلي ما شئت. أما إذا كان الإنسان إماما فعليه أن يراعي أحوال المأمومين. وفي صلاة العشاء وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. لكن إذا كان يعلم من أحوال المأمومين أنهم يحبون هذا أو أنه ليس لهم مشاغل أو راضين بهذا فله أن يطيل ما دام أنهم اتفقوا على هذا. أما إذا كان لهم مشاغلهم ولا يرضون بمثل هذا فعليه أن يراعي أحوالهم، طبعا في حدود إقامة الصلاة على وجهها، ولكن لا ينظر إلى أحوال الكسالى والمقصرين، لهؤلاء معلوم أنه هناك طرق لتنبيههم وتوجيههم على معنى أن يأتي بالصلاة على وجهها. أما الكسالى فلا ترعى أحوالهم، ولكن عموم الناس والمرضى وأصحاب الحوائج والشواغل والكبار في السن هذه ينبغي أن ترعى أحوالهم على نحو لا يخل بطمأنينة الصلاة ولا بتمامها. وهو يدل أيضا على مشروعية القراءة في صلاة العشاء بأوساط المفصل، لأن كما قلنا صلاة معاذ كانت عشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن يقرأ بمثل هذه السور: سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وابن عبد البر يقول إن التخفيف أو الأمر بالتخفيف مجمع عليه، وأنه مندوب لكل إمام أن يراعي أحوال المأمومين وأن يخفف عنه. وهذا التخفيف أيضا هو نسبي، على معنى أنه يراعى فيه كما قلنا أحوال المأمومين. فقد بعض المأمومين أو بعض المساجد أقصد أو بعض الأحياء يرتاحون لطول القراءة أو لطول الصلاة، أو قد يكون أغلبهم ليسوا ذوي مشاغل كبعض مساجد القرى مثلا أو نحو هذا، أو قد يكون هو مسجد كله شباب وأصحاب قوة كمثلا يعني بعض المساجد إما في مدارس أو في جامعات أو نحو هذا، قد يكون عندهم من القوة وعندهم من النشاط بحيث أنهم يقبلون مثل هذه الإطالات ونحو هذا. فالأمور تختلف على حسب أوضاع المصلين وأحوالهم وهيئاتهم. نعم. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي. أن هذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، ولم يذكر اسم هذا الرجل. فقال سليمان بن يسار حينما سمع أبا هريرة يثني على صلاة هذا الرجل فذهب ليصلي خلفه فوجد أن صلاته على هذا النحو، أنه كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط مفصل ويقرأ في الغداء بطوال مفصل. هذا هو الأعم الأغلب كما قلنا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفجر من طوال مفصل والظهر والعصر والعشاء من أوساطه والمغرب من قصاره. وفي قوله ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يفهم منه أن جميع الأفعال والهيئات التي أتى بها هذا الإمام أنها تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون كذلك. قد يكون مراد أبي هريرة أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشيء دون شيء، كأن يشبهه في القراءة أو يشبهه في طول الركوع والسجود نحو ذلك، ولكن الأصل أنه يدل على جميع كل هذا. فتحصل لنا من جميع هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأحوال قرأ، يعني قد يكون أطال في الظهر مثلا كما مرنا وقرأ ألف لام ميم تزيد السجدة ولقمان ونحو ذلك، وفي المغرب كذلك قرأ بالأعراف وبالطور والمرسلات ونحو هذا، وفي صلاة الصبح كان يقرأ طويلا كما أنه قرأ قصارا، قرأ إذا زلزلت وقرأ المعوذتين في صلاة الصبح، مما يدل على أنه الإنسان أن هذا كله مشروع، أن الإنسان قرأ بأي شيء فإن الصلاة صحيحة. وأيضا يدل على ملاحظة أحوال المأمومين، وإن كان الأصل كما قلنا العام الأغلب أنه يقرأ في الفجر بطوال مفصل وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساطه وفي المغرب بخصاره، ولكنه إذا رأى في المأمومين ضعفا أو انشغالا أو نحو ذلك أو بدت حاجة فإنه يخفف، وإن رأى فيه نشاطا وقوة ورغبة في الإطالة فإنه يطيل. هذا هو الذي ينبغي وهو حق المأمومين من جهة الإمام. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هي العبرة في صلاة الظهر سرية والعصر سرية والمغرب جهرا؟ هو يلحظ أن الجهر هو أغلبه في الصلاة الليلية، في صلوات ليلية. الفجر معلوم أنه بعد طلوع الصبح، ولكنه أيضا في فترة فيها غلس، فلعل هناك يعني علاقة بين هذا وهذا، ففي النهار يعني او في حال الليل قد يكون الانسان اكثر انصاتا وتأملا وتدبرا لما يسمع، بينما في النهار قد يكون ليحتاج هو الى ان يقرأ بنفسه وان يتأمل هو بنفسه، قد يكون سماعه وانصاته وحسن تدبره لا يكون على مثل حاله في الليل. هذا هو الذي يبدو، والله اعلم. كيف تؤدى صلاة الفوائد لمن فاتته صلوات في بداية عمره؟ هذا إهمال الصلوات وتركها من قبل المسلم هذا خطر عظيم، ومعلوم أن بعض أهل العلم يقول إن من ترك الصلاة وإن لم ينكر وجوبها ولم يجحد وجوبها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر ويخرج من الملة، ولو مات على هذه الحال فإنه يموت على غير ملة الإسلام، فلا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه وقاربه المسلمون، لأنه على هذه الحالة يكون كافرا خارجا من الدين. وهذا قال به جمع من أهل العلم ولهم في ذلك أدلة قوية جدا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وحديث آخر: ليس بين الرجل وبين الكفر، أو ليس بين الرجل وبين الشرك، بين الرجل وبين الكفر أو بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. فالأمر في هذا خطير جدا، ولهذا أصحاب هذا القول يقولون إنه لا يقضي وإنما يتوب ويجدد إيمانه. أما القول الآخر والذي عليه جماهير أهل العلم الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا، أنه لا يكفر ولكنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يقتل حدا لا كفرا، وعند الإمام أحمد يقتل كفرا. لكنه إذا تاب فإنه يقضي هذه الصلوات، يقضي هذه الصلوات التي فاتته لأنه لم يكفر ولم يخرج من الدين وقصر في هذا، وهو على خطأ عظيم. هذا ليس تهوينا من هذا، وإنما يدل على أن حاله تحتاج إلى نظر كبير، فعليه أن يقضي هذه الصلوات ويصليها كلها على حسب ما يتيسر له من أوقات وفي أي وقت، حتى في أوقات النهي، يصلي في الضحى، يصلي بعد العصر، يصلي بعد الفجر، يصلي بعد العشاء، قبل العشاء، في الأوقات التي تتيسر له ويحصيها ثم يبدأ في قضائها. في حديث ابن عباس بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما يقول آمنا بالله، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هل يقرأ هذه الكلمات فقط يعني آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أو يقرأ الآية بكاملها؟ لا، هو يقرأ الآية بكمالها، الآية يقرأها بكمالها، وقد ذكرنا ذلك بالأمس. قل لماذا هذا الاختلاف؟ والحقيقة كل القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو من عند الله وليس من عند رسول الله يا أخي، وقد صلى به في جميع صلواته في حياته حتى يصبح. من أين نبدأ؟ من القرآن من صلاة المغرب أو الفجر أو إلى آخره، يعني من حيث يشاء المصلي. لا، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من هنا وهنا، يعني قرأ في وسط السورة ومن أولها ومن آخرها، وقرأ سورة كاملة، فالأمر في هذا واسع. ولكن تعلم أن العلماء رحمهم الله حفظوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقلوا كل أحواله، فنحن نتأسى به ونقتدي. فنقل لنا أنه أكثر ما كان يقرأ في انقصار مفصل، ويأمر بذلك الأئمة من أصحابه كمعاذ وغيره أن يقرأ بهذا. فكل ما سمعته ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما سمعته ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة. فإذا قرأ من انقصار مفصل نقرأ، وإذا قرأ من أوساطه ومن أواخره ومن أوائل السور كذلك. ولكن تنظر في الأغلب في المنقول ومن فعله وقوله، وما كان غير ذلك مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم فهو يدل على المشروعية وعلى الجواز، وهو محل الأسوة عليه الصلاة والسلام في كل ذلك. ما الحكم في رجل أثناء الطواف للعمرة دخل من بين الكعبة وحجر إسماعيل؟ لا، هذا الشوط الذي دخل فيه من حجر إسماعيل لا يحتسب، هذا لا يحتسب، وعليه أن يعيد هذا الشوط ويأتي بشوط كامل، لأن الشوط لا يكون تاما إلا حينما يطوف من وراء حجر إسماعيل. نعم، عليه أن يعيد الطواف والسعي جميعا والتحليق، ولا شيء عليه. هو لا زال محرما، لم ينتهي إحرامه بعد، فيلبس إحرامه ويأتي يطوف بالبيت ويسعى ويقصر. هذا يرجو التنبيه إلى كتب قيمة تحصل من الفائدة في المواد كالتوحيد والحديث والنحو واللغة ونحو ذلك. الكتب في هذا كما تعلم كثيرة الحقيقة، لكن منها مثلا في التوحيد كتاب شرح العقيدة الطحاوية، هذا طيب، وكتاب فتح المجيد ومتنه كتاب التوحيد، وفيما يتعلق بالحديث حفظ الأربعين النووية، وفيما يتعلق بالأحكام بلوغ المرام أو المنتقى الذي بين أيدينا أيضا، هذه كتب طيبة ومعلوم كتب الصحاح الستة لكنها مطولة، كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، هذه طيبة. لكن المحفوظات ابدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم عملة الأحكام أيضا كتاب قيم، وهو مأخوذ من الصحيحين المقدسي في الحديث، هذه كتب طيبة. وفيما يتعلق بالنحو تبدأ بالأجر الرومية معروفة كذلك، وألفية بن مالك. نعم، إذا فات تكبيرات من صلاة الميت فهل تقضيها؟ ومتى قبل السلام الإمام بعده؟ نعم تقضيها إذا سلم الإمام تقضي التكبيرات المتبقية عليك. هذا يسأل هل الأرض تدور أم ثابتة؟ هذه مسألة يقولها من طلاب معهد الحرم، هذه مسألة لا يترتب عليها أمر في دينك ولا في دنياك، وإنما اشتغل بما ينفعك فيما يتعلق بأمور الدين وفيما فيه صلاح معاشك، أما أن تكون دارت أو لم تدر فهذا لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه أي أثر لا ديني ولا دنيوي. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لماذا يبدو في أول الشهر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر، جاء الجواب يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للحج، ولم يقل لهم لأنه كذا ولأن منزلته من الشمس كذا ولأن منزلته من الأرض كذا ولأنه يقف في المكان الفلاني أو يسير في الفلك الفلاني أو في المدار الفلاني، وإنما قال هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس والحج، هذه هي قيمتها وهذه هي أهميتها، فأنت اسأل عما يفيدك واشتغل بما يفيدك. اكتمل صفوف المصلين في المسجد أو اكتملت صفوف المصلين في المسجد فلم يجد من يصلي معه، في هذه الحالة هل يصلي منفردا إن خشي فوات صلاة الجماعة؟ نعم يصلي منفردا إن شاء الله ولا شيء عليه. بعض البلدان يقوم إمام بعض المساجد بجمع صلاتي المغرب والعشاء بمجرد هطول المطر القليل مع أن السبيل إلى المسجد ميسر والطريق معبد، فما الحكم؟ إذا حصل مطر ساغ الجمع أو برد شديد أو ريح، إذا حصلت حاجة واحتاج فإنه يسوغ الجمع ولو كان الطريق معبد أو مضلل، فإنه يسوغ الجمع إن شاء الله ما دام أنه حصل مثل هذا. يقول إمامة معاذ لصلاة العشاء وغيره من الصحابة، هل كانت هناك مساجد متعددة في المجتمع المدني آنذاك أو تمت إمامتهم بالإنابة حسب مقتضى الحال؟ لا يبدو أن هناك مساجد كانوا يصلون مساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليها لمعرفة عدد المساجد ومواقعها والأبعاد بينها وإحصاءات السكان ونحو ذلك في مجتمع المدينة ومكة إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدة. كتبت كتابات عن تاريخ مكة والمدينة يمكن أن تكون مفيدة في هذا كثيرا، مثل الوفاء بتاريخ مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بأحوال المصطفى، نعم، وتاريخ المدينة المشرفة لابن شبة وتاريخ مكة الأزرقي، فيها معلومات في هذا قيمة. وأيضا قد يكون في الكتب المتعلقة بأحكام المساجد كأحكام المساجد الزركشي ولغيره، يعني قد تجد فيها ما يفيد إن شاء الله. هل الأفضل قصر الصلاة للمسافر أو الصلاة مع الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسافر يعمل الأرفق به، يعمل الأرفق به لأنه مرخص له هذا وهذا، وإن كان صلاة الجماعة لها فضلها ولكن حيث إنه مسافر فإنه يعمل ما كان أرفق به. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.